أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قرون طويلة دخل رجل من أهل اليمن إلى مكة وصرخ بأعلى صوته عند الحرم يستغيث فضلاء القوم وعشائر النخب أو النخبة والنخب القرشيين في أن العاص بن وائل أكل عليه حقه، فبيستغيث بأهل مكة اللي فيهم الرجولة وفيهم رغم كفرهم. فذهبوا للعاص بن وائل وكان يعني ذو حيثية في قريش، وشفعوا للرجل وعادوا إليه حقه. وإذا بعلية القوم للحظة نخوة عربية من بني عدنان وبني قحطان ونزار ومعد جمعوا أو عملوا اجتماع في دار عبد الله بن جدعان. حضره علية القوم وحضر فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان في 21 من عمره، وعملوا حلف اسمه حلف الفضول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا الحلف اللي هو منع الظلم ونصرة المظلومين، وكان عليه الصلاة والسلام إذا تذكر قال: حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، اللي هو حلف الفضول، يعني لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. يعني الأمة المسلمة كلها تتجانس، وقضية الأحلاف والتحزبات مرفوضة، لكن حلف يوقف الظلم ويضرب على أيدي الظالمين وينصر المظلومين، الرسول يقول لو أنني سبحانه دعيت إلى مثل هذا الحلف لأجبت. هل يا ترى منظمة الدول الإسلامية أو جامعة الدول العربية نعمل فيها نخب من العالم الإسلامي والعربي، وهم كثر بفضل الله من أهل العقل والفكر والإنسانية، لإيقاف الظلم والأخذ على يد الظالم ونصرة المظلومين؟ لأنه حلف كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يقول لو أنني دعيت في الإسلام لمثله لأجبت. إذن يعني الجاهلية أو عصر ما قبل الرسالة لم تكن مرفوضة كلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ونأتي لقصة سفانة. سفانة بنت حاتم الطائي هذه قصتها عجيبة والكل يحفظها، لكن في التكرار يعني ما تكرر تقرر. لما وقعت في الأسر قالت: يا محمد خل سبيلي، فأنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يخر الضيف ويعين الكل ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر، أنا ابنة حاتم الطائي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ يا أمة الله، والله هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم قال: خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ذهبت سفانة إلى أخيها عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد هجى النبي من قبل وكان على كفره بعد، وأهدر النبي دمه، فقالت له: جئتك من عند أكرم الناس وأبر الناس وأوصل الناس، جئتك من عند محمد. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عفى الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه وقال قصيدته المشهورة: بانت سعاد فقلب اليوم مدبول متيم إثرها لم يفد مدبول، حتى وصل إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن. نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، فألقى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بردته. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن تسمى هذه القصيدة بين السعاد بالبردة، وأرى أن تسمى بردة البصيري بالبرأة، لأن البصيري كان عنده الفالج، كان عنده شلل نصفي، فلما قال قصيدته في النبي صلى الله عليه وسلم البردة المشهورة مع تحفظنا على بعض الأبيات التي تخالف التوحيد والعقيدة، يعني طبعا الشعراء يعني لهم مآخذ كثيرة أو عليهم، ولكن يباح لهم ما لا يباح لغيرهم، لكن نحن أناس نتكلم بشرع الله عز وجل، فتسمى هذه البردة البرأة. وأما القصيدة البانة السعادة تسمى يعني أرى أن تسمى بالبردة. حقيقة هنيئا لمن عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة في هذه الأيام لأن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يسامح بعضنا بعضا، وأن نفتح صفحة جديدة، وأن يكون بيننا ما يوازي ويساوي حلف الفضول، نأخذ على يد الظالم وننصر المظلوم ونغيث الملهوف حتى يغيثنا رب العباد سبحانه. إن أردنا أن يرفع الظلم الذي علينا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نرفع الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.